قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي فهونوا بالله كل غالي من زينة وصحبة وآلي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم العلامة عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام. مرحبا بفضلاتكم معنا وبارك الله فيك. شكرا الله لك. بارك الله فيك سيدي. كلما أوغلنا في الحديث عن الصفوة وعن صفوة الصفوة نجد أنفسنا نتصاغر وهم يتعظمون، فهل هذا شعور طيب أم أنه شعور باليأس والتكاسل أم ماذا؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني ثم القرن الذين يلونهم ثم القرن الذين يلونهم. نعم. فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقرون ثلاثة بالخيرية. نعم. أنقى الناس وأصفى الناس كأنما رب العباد عز وجل اطلع على قلوب خلقه فوجد أصفاها وأنقاها وأصطبها في الحق قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاختاره خاتم للنبيين. ثم اطلع على قلوب عباده فرأى أصفى القلوب وأنقى القلوب وأصطب القلوب في الحق قلوب صحابته فأكرمهم بصحبته. حتى بعض الناس يقولوا يعني الصحابة ليس لهم كرامات زي مثلا التابعين وتابع التابعين. قال العلماء يكفيهم كرامة صحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام صحيح. يعني ماذا وكفى بها من كرامة. يعني انت عايز ايه كرامة؟ ده اقول لك ده انا عشت في عصر الشيخ فلان، انا تتلمذت، انا قابلت الشيخ فلان، قابلت الشيخ فلان وجلست معه ربع ساعة وفجأة وفي الطائرة وجدت الشيخ فلان بجواري وتحدثت معه ساعتين كاملتين. فما بالك يعني بصحبتهم للصدق. يعني الواحد منهم كان يسأل السؤال وينتظر الإجابة من السماء. يا سلام. كعب بن مالك ربط نفسه في سرية المسجد في قضية في سورة التوبة الثلاثة الذين خلفوا. نعم. لن أفك إساري، لن أفك قيدي حتى ينزل الله في أمرا. 50 ليلة متواصلة حتى نزل فيه أمر. نعم. سبحان الله. سبحان الله جميل. يعني اذا عمر يقف مع خولة ويطول الوقوف ويقول لو اوقفتني ليوم القيامة لوقفت، وهكذا. يعني اذا يعني عندما نذكر الصفوة. نعم. خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة مع قضية اوس بن المجادلة. المجادلة. المجادلة. نعم. الـ يعني كلما ذكرنا هؤلاء الصفوة يعني عظمة هذا الدين ان رجالا ونساء عدول حملوا هذا الدين ونفوا عنه انتحال المبطلين ومغالاة المغالين وأوجدوا هذا القرآن وتلك السنة يعني صورة حية في حياتهم وفي سلوكياتهم. نعم. فرأينا القرآن مطبق عملي على الصحابة، لأن قد يقول قائل يعني يقول لك والله يا أخي الرسول هذا معصوم صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. وحتى لما استقل بعض الصحابة تقلوا عبادتهم وقالوا يعني هذه عبادة الرسول، هذا هو رسول، يعني قال لا إنما أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فتلك سنتهم فمن راغب عنها فليس مني. إذا قضية أن ذكر هؤلاء هو يعني تجلية الغبار الذي لحق نتيجة تناسينا لقراءة التاريخ وانشغالنا في مراحل التعليم بأبنائنا في تدريس العماليق الذين يقولون انهم من العماليق او من العمالقة وهم اقزام اذا وضعوا بجوار الصحابة. يعني يعرف الولد عن جان دارك ما لا يعرفه عن نسيبة. صحيح. يعرف عن قميص ايزابيلا ما لا يعرفه عن سيف خالد. صحيح. وتوقيع بونابرت على اطقم الصين. يعني وهكذا فحدث ولا حرج. نعم. فانا اقول ان الحمد لله رب العالمين الامة بدأت يعني تفتح عينيها جيدا على تاريخها العظيم. فذكرنا لصفوة الصفوة هذا فخار لنا. لكن يعني هذا الفخار لابد أن يجسد بشيء عملي في حياتنا الدنيا حتى تكون الفائدة منه عظيمة بإذن الله تعالى. إن لم نطبق منهج السلف ونحن نوضح تاريخهم فقد خنا الله ورسوله وخنا الإسلام وخنا آباءنا وأجدادنا الصالحين، ويعني حولنا المسألة إلى مسألة قصصية. ولذلك نحن نتوقف في صفوة الصفوة بننظر الى الاشخاص من البعد الثالث وليس سردا قصصيا، لو كان السرد يعني اقول ان المشاهدين اعلم مني ومنك، لكن قضية نحن نريد ان ننظر البعد الثالث لكي يعني نوقعه على او ننزله على واقعنا المر حتى نتغير. ومن الامور التي لابد ان نلتفت اليها في هذا البرنامج او سيرة حياة صفوة الصفوة، سيرتهم في بيوتهم مع زوجاتهم مع بناتهم مع أولادهم حتى يكون البيت مطابقا للقرآن والسنة. ما هو هم الذين يعني بيوتهم كانت قرآنية وسلوكياتهم كانت محمدية وتصرفاتهم كانت من الـ يعني فيها الصبغة الربانية، فما لا تجد إلا هذا. فكل حركاتهم وسكناتهم كانت تحت هذا المنطق. يعني قضية فدك التي أقام المستشرقون الدنيا وما أقعدوها، فدك هذه قطعة أرض يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركها وطالبت فاطمة كما سوف نرى بميراثها في أبيها. فلما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله من فم أبي بكر نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أنصتت وعادت إلى بيتها وانتهت القضية على فرض أن هذه القصة صحيحة، وأنا أشكك فيها أساسا. وسوف نرى صحيح بإذن الله تعالى. نعم. إذن نأخذ الدروس والعبرة كيفية سير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع آخر بناته السيدة فاطمة عليها رضوان من الله، أو كما كانت تسمى بأم أبيها. أم أبيها نعم. ونأخذ العبرة والموعظة الحسنة في كيفية زواجها وكيفية اتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام ومهرها وكيف تزوجت إلى آخر هذه الدروس المستفادة، ونسقط ذلك على الواقع لنرى أين مكاننا من صفوة الصفوة ومن الحبيب عليه الصلاة والسلام. إن البون شاسع وإن الفرق كبير وإن المسافة والهوة شاسعة كبيرة، يجب والرتق قد يكون اتسع على الراتق، ولكن الأمل في جيلنا الجديد وليس فينا نحن. أن نحن أقول عن سني أنا عن عمري أنا. بارك الله في عمرك يعني ما زلت صغير السن. بارك الله فيك. بارك الله. إذا نواصل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في فكر فضيلة العلامة الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضراتكم حول السيدة فاطمة ابنة النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما كانت تعرف في كتب السيرة والتاريخ بأم أبيها، كيف كان مهرها وكيف تزوجت ولما هذه الهالة التي صنعت حولها تحديدا دون بقية أخواتها، وما دورها في الدين الإسلامي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهل مكثت بعده كثيرا أم لا، وكيف نستفيد الدروس والعبر من هذه السيرة العطرة الطيبة، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضراتكم على بساطة البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفه الصفوه، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله الاعلامه الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. اهلا وسهلا. مرحبا. بارك الله فيكم. ما هذا اللقب الجديد الذي اطفيته عليه؟ هكذا نشعر ونحن نجلس امام فضيلتكم، تعلموننا وتعلم كثير من المشاهدين والمستمعين الكرام، وكلهم يحبونك في الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيهم وانا احبهم في ذلك. انا ما زلت اتعلم، بل انني حقيقه الامر ليس كلاما على عواهني، ولكن ما زلت احبو على مدارج العلم متعلما الى ان ياتي امر الله وقضاء. ما زال الانسان يتعلم. باي ولك علمتمونا انزلوا الناس منازلهم. الله يبارك منازلكم عندنا. يعني باي يرقي منازلنا جميعا عند الله يا رب. يا رب يصلح الله بكم امر الرعيه باذن الله. وفيك بارك سيد الله يكرمك. دائما هنالك علاقه عاطفيه بين الاب وبين ابنته. حينما نقول فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا يعني هذا الاسم فاطمة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أولا فاطمة أم الحسنين رضي الله عنها أثيرة عند أبيها، أثيرة عند أمها، تختلف عن بقية الأخوات من البداية. نعم. أولا هي ولدت في السنة 5 سنوات قبل البعثة، يعني يوم أن نزل اقرأ كان أم الحسنين عندها 5 سنوات. والعجيب أن بعض الناس يقولون أنتم يا أهل السنة ويا أهل السنة والجماعة لا تحبون أهل البيت. صحيح. ولكن نحن نحب آل البيت حبا جما، ولكن لا نغالي في محبتهم كما غال النصارى في المسيح عليه السلام. عليه السلام. ونحن نضع الناس في منازلهم الكبرى، وأحب الناس إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إلى المسلمين هم آل البيت، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة. صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيعني من عندنا فاطمة رضي الله عنها أولا بداية من هم آل البيت؟ آل البيت هم يعني الذين بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة وبنوها ويعني وعلي رضي الله عنه. هو من آل البيت؟ طبعا سبحان الله. وتزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت فاطمة تقول بعد عندما كانت تحدث أبا بكر. نعم. فتقول إن أبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لي غير ما هو ما بالنسبة لكم. يعني سبحان الله. طبعا. لما؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام. بس أبوي أنا. يعني أنا أقرب واحدة له. طيب. وزوجي أخوه غير أخواتكم أنتم. ليه؟ لخصيصة علي. نعم. تشعر بهذا التميز يعني. المهم. يعني إذا معذرة المقصود بآل البيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل أبو لهب ليس. لا لا لا لا لا. من آمن بالرسول. لا لا لا. وكان من العترة الشريفة. المهم. فاطمة ولدت في السنة التي أعيد فيها اليوم اللي ولدت فيه اليوم اللي أعيد فيه الحجر الأسود إلى مكانه بعد بناء الكعبة بعد أن هدمها السيد، وكان الفيصل فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقالوا قد رضينا بالأمين محمدا عليه الصلاة والسلام. فولدت فاطمة في هذا اليوم، وكانت خديجة متعلقة بها جدا لأنها صورة طبق الأصل من أبيها شكلا وموضوعا. سبحان الله. يعني حتى لما خرجت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، قال الصحابة مشيتها مشية أبيها ومنطقها منطقه وكلامها كلامه. يعني هذه طبيعة الوراثة واضحة جدا في فاطمة. تشير بيديها كما كان يفعل أبوها تماما، حتى يعني أشهشت المدينة بالبكاء كلها يوم أن خرجت من بيتها إلى أبي بكر في المسجد. سبحان الله. يعني رضي الله عنها لها هذه الخاصية. لما ماتت أمها كان عندها 15 سنة، صغيرة. هاجرت إلى مكة إلى المدينة وكان عندها 18 عاما، والصحابة يتهيبون التقدم لخطبتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما؟ أولا مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام كبير، والصحابة يجلونه. نعم. حتى أن عمرو بن العاص يقول مذ أسلمت إلى أن انتقل الرسول الرفيق الأعلى ما كنت أجرؤ أن أتطلع إلى وجه رسول الله حياء منه. هذه هيبة. أمر طبيعي، يقول لك يا أخي النور أكثر من وجهه. سبحان الله. فكان الصحابة يتهيبوا لأن الكفاءة كانت موجودة في أبي العاص لأنه تزوج قبل البعثة. صحيح. ابو العاص بن الربيع. نعم. اللي تزوج زينب كان له المكانه بهذا، يعني الكفاءه موجوده. نعم. الكفاءه موجوده. عتبه عتيبه اولاد ابي لهب في البدايه كانت الكفاءه موجوده ما قبل الاسلام، تزوجها قبل الاسلام. نعم نعم. لكن ما دخل برقية وام كلثوم. يقال انه ما دخل، يعني ما دخل. ويقال انها ما دخل بهما، يعني على خلاف بين الروايات، لانه مكث مده في بيت ابي جهل. المهم يعني فلما جاء عثمان وتزوج برقية ثم تزوج بأم كلثوم، عثمان له مكانته العالية، الحسيب النسيب الغني الثري. العجيب أن أبا بكر وعمر بعد الهجرة فورا تقدم كل واحد منهما بعد الآخر لخطبة فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صغيرة. كان يقول إنها صغيرة. يعني صغيرة. البيع العربية أن ذاك ما كانت تنظر إلى فارق السن كل هذا. لا لا لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما كانت صغيرة، لكن الرسول يقول صغيرة من باب من باب المعاريض. أنه لا يوافق يعني. بالضبط. من باب الحياء النبي ألا يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة تزوج من اثنين او من بيتين يعني وزوج اثنين. الرسول تزوج حفصة وعائشة. عائشة وحفصة بنت ابي بكر وبنت عمر. بنت عمر عليهم رضي الله. وزوج رقية وام كلثوم لعثمان وفاطمة لعلي. لعلي. ليكون الاربعة يحوز شرف اما ان يكون الرسول مصاهرا او ان يكونوا مصاهرين لرسول الله. فالتركيب العجيب ان الاربعة الكبار هؤلاء سبحان الله. حتى لما قال ان الخلافة في امتي الخلافة الراشدة تظل الخلافة الراشدة 30 عاما. يوم ان طعن علي كان مر على تولية ابي بكر 29 سنة و6 اشهر. طب والستة اشهر الاخرى وبايع الناس الحسنة وهذا اغفله التاريخ وظل 6 اشهر من الرجل هو الخليفة الخامس. بويع ولكنه يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة وهو يرضع من فاطمة نظر اليه قال ان هذا ولدي سيد مطاع سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين في الاسلام. ارضعيه يا فاطمة ولو بماء عينيك. الله اكبر. لانه عام السلام اللي عام اللي اصطلح فيه الحسن مع معاوية. فكان رجل السلام. لكن الحسين لاختلاف الملكات كان ثائرا. يعني واحد صحيح. طبيعته السلام واحد طبيعته الحمية واخذ الحقوق. ثورة نعم. نعم. فنعود الى ابي بكر وعمر فلما تقدم كلاهما رفض بادب فتلعثم عليه. يعني اذا كان الشيخان الكبيران رفض وهما من هما فكيف فقام اصحاب علي من الشباب لان كان بين علي وفاطمة تقريبا 4 سنوات من العمر. علي يكبرها. يكبرها 4 سنوات. 4 سنوات وشهور. نعم. يعني هو كان عنده 22 سنة وكان عندها 18 سنة. بالضبط جيد. فدخل فقال فألجمتني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مربي اولا. عليه الصلاة والسلام. يعني هو لما في البداية لما ذهب الى عمه الحمزة وقال له ان اخاك ابا طالب اكثرته كثرة العيال. يعني اثقله كثرة العيال. فخذ انت احدهم وانا اخذ احدهم. فقال ابو طالب لما عرض عليه القضية قال والله يعني اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي وكان عنده 8 سنوات ونشأ علي في بيت الرسول. في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في فراش ايضا. سبحان الله. والعباء حمزة اخذ قثم. نعم. ابن ابي طالب. المهم ان علي لما دخل الجمتني هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فنظر الي مبتسما قال ما حاجة ابن ابي طالب. لما الرسول يحب يعني يتبسط مع انسان لا يناديه باسمه. سبحان معروف كده. نعم. يعني لما هزر معي كان يذاع مع عائشة يا بنت الصديق. يا بنت ابي بكر. يعني بهذا بدون اسم. يعني باب. ما كانش فيها سوسو يا توتو يا كذا. لا ما كانش فيها. لا كانت الامة ما زالت فيها رجولة. هي دي من خوارم الرجولة. من خوارم الانسانية. الله اكبر. ان اسم دلع كده. هو يجوز اولا انه دلل البنات. يجوز. يجوز. يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش. يعني على الترخيمة قاعدة لغوية. يعني هذا اقصى ما يصنعه العربي. نعم. يعني وهنا جاب سوسو وتوتو على الترخيمة. على الرخامة. على الرخامة. المهم يعني. نعم. فقال والله. ما حاجة ابن ابي طالب. فبكل ادب كده ده احدى الروايات. ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وصار. انطلق. لكنه سمع كلمة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له مرحبا واهلا. فخرج علي يجتمع باصحابه. ما قال لي شيئا. قالوا فماذا سمعت من? قال لي مرحبا واهلا. قال تكفيك احداهما من رسول الله. يعني وعلي لك مرحبا واهلا. مرحبا تنتهر. صحيح. وبعد اذن فضلاتكم الرسول كان يزوج بناته بوحي من الله سبحانه وتعالى? يعني فيما يبدو لي هكذا. فيما يبدو لي هكذا. يعني في حديث هو أبو هريرة لما قال لعثمان بن عفان أمرني جبريل أن يعني لأن هو في نقطة أم كلثوم في صدق وصدق رقية أصل هو في نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يخصه فهو لم يتزوج وإنما زوج بس عشان نحط نضع الأمور في نصابها جيد جميل هذا الكلام يعني الرسول لم يتزوج وإنما زوج والرسول ما تزوج إلا بخديجة قبل البعثة مش قبل البعثة وأثناء البعثة يعني 25 سنة في العمر الذي يستطيع الإنسان فيه أن يتزوج نعم يعني من 25 سنة إلى سن 50 سنة خديجة بس لا فقط نعم لما جاءت بعد جاءت سودة بنت زمعة وبعدين عائشة وبعدين حفصة وبعدين سبحان الله الخمسة أم سلمة حبيبة والخمسة هؤلاء ما أنجب منهن أول ما سبحان الله لماذا هو فرح بالحسن والحسين أنه كان أول خلفة يعتبر يقول هذان ابناي يعني هو لم يتزوج لكن هو زوج الله قال فزوجناكها مع زينب بنت جحش ليس في زينب فقط وإنما تنطلي على كل لا طبعا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصل في التاريخ لما يضحكوا على الناس يقول لك اصل ابراهيم اخذ هاجر ورماها في مكه نتيجه غيرت ساره لا الكلام ده مش في بيوت الانبياء النساء كثيرا ما يحتججن بهذه القصه تقول ان سيدنا ابراهيم احترم غيره ساره فذهب بهاجر بعيدا لو ان الانبياء يسيرون وفق هوى النساء لما كانت هناك دعوه ألم يحرم الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه ماريا إرضاء لحفصة لا لا لا فعتبه ربه لما تحرم ما أحل الله لك هو تبتغي مرضات أزواجه لا لا هو يعني الرسول من حنانه وعطفه أيوة يستدعي يعني طمع الأخريات فيه جميل بما للنساء من حظوة عاطفية يقول لك طب خلاص هو راضي احنا نهجم شوية ناخد كمان شوية حقوق فانه نعزل واحده منهم يعني هذا امر تكويني عند المراه نعم هذا وبالتالي ما كان يطلق من تلقاء نفسه لا يستطيع ان يطلق لا يحل لك يطلق امنا حفصه لا وامر جبريل ان يراجعها يقال ان يعني هذه الروايه على في في في لكن حتى وان كان فهو لا يجوز له لان لا يحل لنا التاريخ يا مولانا نعم ما تنقلنا التاريخ رب صحيح يعني أنا أرجو من فضلاتكم توجيه دعوة لكل أساتذة التاريخ أنا أقول ينقوا التاريخ يعني أود من أبنائنا وزملائنا من أهل الخير وأهل الدراسات الأكاديمية والدراسات التاريخية وأن يدرسوا التاريخ ويكتبوا التاريخ نكتب التاريخ بتاريخ أبنائنا الله. لا آتي بالتاريخ من مكتبة الكونغرس ولا آتي بالتاريخ من جامعة أكسفورد أحسنت ولا أذهب إلى هايدلبرغ لا أبحث عن مخطوطة سبحان الله أين مخطوطاتنا نحن الحقيقية سبحان الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه لا يحل لك النساء من بعد إذن كما أنه هو الذي يزوجه هو الذي يوقفه ولا أن تبدل به خلص المسألة انتهت فهو ما تزوج إلا بواحدة هي خديجة طب وبناته بناته فيما أظن أن يعني أولا يعني عثمان ولما تزوج رقية أكيد كان هذا يعني باستئناس من جبريل لأن منذ أن نزل عليه اقرأ صار بشرا رسولا صحيح فبيته يختص يعني بيت خاص بيت يعني مش على عدلاته مش بيت يعني عادي أي حد يدخل ياخد بيوت الناس المهمين في في في عالمنا سواء المعاصر أو القديم الدخول إليه بخطوات معينة والخروج منه يعني صحيح. فما بالك بالبيت الذي سوف يوضع تحت عدسة التاريخ المخبرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ما في شاردة ولا واردة إلا وسجلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المؤمنين كانوا يدخلون بيت النبي ويدعون إلى ولائم وعزائم ويطعمون وموقف سيدنا عمر الخطاب حينما قال فإذا طعمتم فانصرفوا القرآن هذا يربي أمة القرآن يربي أمة ويربي جلافة الأعراب الأعراب عندهم جلافة يجي من وراء خرف الحجرات يا محمد اخرج علينا لا حول ولا قوة إلا بالله الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يخرجوا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إذن هذا هو التأديب أمة ويؤدبها لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء لا لا لا طبعا هذا أمر استطيع ان اقول او ازعم والله اعلم، قد يكون ان كان صوابا فمن الله وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. نعم. ان الرسول يزوج بوحي من جبريل اكيد اكيد اكيد سبحان الله. حتى يقال في روايه لو لم نجد عليا لما وجدنا كفء ان يتزوج فاطمه. صح يعني كده هذا. فسيدنا علي لما رجع لاصحابه قالوا اكفيك احداهما من رسول الله كلمه. وما هذه تقدح في حق ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لانهما تقدم لخطبه فاطمه. لا ما هو ده اللي يؤكد حقيقه ان الرسول لا يزوج الا بوحي الله. وابو بكر وعمر اول الوقافين عند الحدود. طيب هل لنا ان نقيس على كيفيه تزويج النبي عليه الصلاه والسلام بناته من ازواجهن؟ يعني الآن مثلا حينما يتقدم شاب لخطبة ابنتي مثلا، هل لي أن وافق عليها أو أرفض لمعايير تتراءى لي أنا مثلا؟ المعايير، بس السؤال الأول، معايير شرعية ولا معايير عرف وعادات وإلف وأخلاق القبيلة؟ يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ما المعايير الشرعية أولا؟ المعايير الشرعية خلق ودين. يعني اذا في شيء مثلا انا ارى انه يمنع من الزواج مثلا لا. مثلا يعني أخي. هو الاول كان يكون قصيرا مثلا دميما اسود مثلا مثلا يعني شيء. انا الاول في تزويج البنات بنا معايير. نص الحديث ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. يبقى انا معيار ايه؟ خلق ودين. خلاص. طيب بلال بن رباح لما خطب اخت عبد الرحمن بن عوف زوجه فورا. صحيح. قال جاءك مؤذن رسول الله. ولا كلمه تزوجت فخلق ودين. وبلال هذا مؤذن رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا بس عند اخت عبد الرحمن بن عوف سلسله العائلات سلسله بني عبد الشمس ان لا يباع ويشترى. ازاي انت بتتكلم في ايه؟ تنقصوا هذه في قانون العروبه. قانون قحطان وعدنان ومضر يعني نهبط للواقع بواقع العادات والتقاليد العربيه منقصة. ما انا اقول لك شيء. نفرض جدلا تقدم يعني واحد نزل ناقصا شيئا. طيب واحد عزك الله يعني عندنا في البلد يقول لك عينه كريمه يعني اعور. صحيح. حتى العربي جميل جمال العرب يعني يسموا الصحراء مفازه بالظبط كده. ف اعور مثلا ولد هكذا ما ذنبه مثلا. يبقى اذا لكن هذه هل تنقص يعني الاحنف ابن قيس الاحنف حليم العرب وحكيم العرب. صحيح. دخل على معاويه سيدنا معاويه امير المؤمنين فمعاويه لم يكن يرى الاحنف من قبل ولكن سمع حلم الاحنف وعقل الاحنف وذكاء الاحنف فدخل رجلا دميما قصيرا اعور فقال يعني انت كان يضرب به المثل في الشارع اقدام عمرو بن سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء إياسي. قال أنت الأحنف ابن قيس. وكان لمح الأحنف يعني نظرة يعني فيها أنت الأحنف أنت مش يعني أنت تقولون أنت في اللغة تسمع بالمعايد خير من أن تراه. صحيح. معايد هذا كان مغني اليمني هذا ولا من الجنوب. كان صوته جبير وشكله يغني عنه. يقول لك تسمع في أشرطة ساعتها كان يسترخل. صحيح. فإذا بالأحنف يقول قولته الشهيرة ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ضعاف الطير أطوالها عناقا وما طار البزات ولا الصقور. الصقر رقبته قد كده سبحان الله. ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مخلاة نزور عشان تجيب ملك للجو واحد سبحان الله. صحيح. لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. عملية سبحان الله. فطأطأ لعل رزلك مرة ثانية هذه الأبيات جميلة. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ضعاف الطير أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصخر مقلاة نزور. الذبابة بتحط 400 مليون بيضة في حياتها. صحيح. لكن هذا ذباب سبحان الله. لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير يصرفه الفتى في كل وجه ويخسفه على الخسف المريض او يعني كما قال. جميل. يعني اذا القضيه ليست ايه منطقه سديد. ولذلك هو كان الاحنف يقول ان المراه بايه باصغريه بقلبه ولسانه فان رزق الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد اختار له الخير. تمالك انت فجاءك واحد في بالنسبه لقانون القبيله، خلينا نسميها القبيله، ان احنا عدنا الى القبليه مره اخرى. لا لا مش مثلا، احنا عدنا الى القبليه مره اخرى. الله اكبر. انا اقرر ده. نعم. انا الناس بدات تتعامل عند غياب الدين وحقيقه الدين. مش الدين يا ابني ان نشوف الرجل يصلي والمراه محجبه، ده جزء من الدين، لكن فين تحقيق الدين؟ سلوك يقول لك تعامل. ده يا راجل، هذا الليبي انا، هذا العراقي انا، هذا المغربي. الله ما فيه فيه الله، ايه القضية؟ الله سمعت ابو بكر يقول هذا الحبشي، هذا صهيب الرومي. لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. هو معروف صهيب الرومي عشان جنسيته بس، لكن صهيب، لكن اقول يعني لا تقولها من باب، اذا قلتها من باب لم يقل لبلال انت حبشي مثلا. لا لا لا لا، ولا ابو بكر قابله سلمان الفارسي. لا لا، ولا ابو بكر مره قابله قال له انا فاكر يا بلال لما انا اعتقتك والراجل كان عايز فيك 100، فقلت قال الرجل اميه لو اعطيتني دينارا لاعطيتك له، قال ولو طلبت مني 1000 لاعطيتها لك. اخت عبد الرحمن بن عوف قالت شيئا قبل من لا تزوجت عادة. تزوج اعظم انسان الذي فضله الرسول عن علي في ان يؤذن. انا عايز اكتر من كده. فانا لما يجيني انسان فيما ارى بقانون القبيله ما لدى النظرتين، طيب اذا كنا هننظر بالدين على العين والراس جميعا نطاقه الراس، ما هو الوقف الاجتماعي قاعده يؤخذ بها ايضا مولانا. بس لا يؤخذ يعني مثلا نفر الجدل هذا يتزوج من يقول لك اصل ايه بصراحه اصل عنده معذره اعزك الله يده الشمال معاق يعني. عارف المعاق يعني ايه؟ ده المعاق يعني ايه؟ الذي عوق نفسه، المعاق الحقيقي الذي عوق نفسه عن الدخول على الى باب الله عز وجل بطاعته والائتمار بامره والانتهاء عنه. هذا هو المعاق الحقيقي، وان كان بطل كمال اجسام. كان يقول لك اصل احمد ياسين رحمه الله عليه كان معاق. فالمعاق ايه؟ دي الامه كلها معاقه بالنسبه للرجل. صحيح، الامه كلها رحمه الله عليه، الامه كلها كانت معاقه بالنسبه للرجل القعيد هذا. هل لم يكن قعيدا، لما كان اسدا هصورا في عرينه، وكان يرعب العالم كله، وهو رجل على القضية. هي ترى كلام الاحنف، ترى الرجل الضعيف. هي كده، هي دي هي القضيه. صحيح. فانت عندما ترى انسان يجب ان نغير، وانا يعني اتاذى من ان النوادي او الهيئات التي ترعى ابناءنا وبناتنا الذي نقصت منهم نعمه من النعم ان يكتب عليها نادي الاعاقه. لا، نادي التحدي، نادي القدره، نادي الفضل، نادي النعم، سميه ما شئت بهذا الاسم. ليه مسميات؟ ليه مسميات؟ معاق. معاق ازاي؟ المعاق. لكن المراه التي ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع، فحينما تجده قادما وسط اكثرهم اسودهم. الله يرضى عليك، يبقى ده مش رفض ابيها، هذا رفضها هي. فاذا رفضت انتهى الموضوع. الم يكن لابيها الحق في ان يقبل او يرفض؟ لا لا لا، هذا ليس كفءا لابنتي. لا لا لا، هو يرى من العرف، لكن ايه العيب الشرعي؟ ها، طب عنده. اكلمك كابن. كابن ونحن نتحدث امام مشاهدينا ومستمعينا الكرام. اتفضل. يعني ربما فيه شيء يمنعه من الانجاب مثلا. مثلا يعني. لا، هذا المراه لها ان تقبل ولها ان ترفض. طب وابوها؟ لا، هو الاول من الذي يوافق الاول؟ الاب. الاب يستأنس، لكن من التي سوف تتزوج؟ البنت. انا مش عارفه مصلحه نفسها. لا، اذا كانت عاقله، احنا اصلا مش مربين مهابيل ومجانين، احنا مربين بنات صالحات فضليات يطيعن الاباء والامهات ويعرفن حقيقه الامور من كتاب وسنه. طيب، نتكلم عن بيوت يا ابني سويه. طيب، يعني اذا تزوجت واحد مثلا سليم العين، او خلينا نطلق الاسماء كما يطلقها المجتمع حتى نكون في وضع التقارب معه، اعور مثلا او مشلول في اليد او القدم، يقول سوف ينجب ذريه هكذا حتى اذا انجب اساسا، ومن حقي كوالد كاب لابنتي ان اختار لها رجلا له هيبه ومنظر وشكل وكذا وكذا. لو اعطاها ربما لرجل سليم الحواس فيما يرى، ربما سقيم القلب او مريضه او ميته، ما الحال؟ واحد اتزوجت ابنتي من واحد يعني شكل ومنظر و الى اخره، ولكن والعياذ بالله رب العالمين متكبر، يبص كده البنت، انت بنت فلان، ده انا كنت اتعنس بيت ابوك، بالله عليك. وسليم، انا اريد ان اخذه سليم القلب، الحواس دي لا تقدم ولا تؤخر طالما على خلق ودين. المهم ان البنت توافق. يعني مش هيفسحها، مش هيخرجها، مش هتعيش حياتها بمنطق الناس كما تقول في هذه الايام. يقول هذا انا نحن عالم كله يتزوج، لكن المسلم والمسلمة يتزوجوا لمن؟ لوجه الله تعالى. اه طبعا الزواج عندنا إقامة سنة، الزواج عندنا مش مسألة مناظر. احسنت يا ابني، ما هو ده في زيجات تتعطل عشان اختلفوا على لون الكراسي اللي هتوضع في المجلس او الاستقبال، او اختلفوا على انه المائدة 8 كراسي ولا 10 ولا 20 كرسي. ده عايز كرسي في دماغه عشان نستريح منه. لكن القضايا ان احنا مش عايزين نصعب المسائل. إذا كانت البنت توافق على الزوج الذي يتقدم لخطبتها وليس فيه عيب شرعي يستطيع أن يقول الأب أو الأم أنه يعمل مصيبة للعيلة، أنا أرى أن الأب الذي يرفض هذا أب متعنت. الله أكبر. في دولة عربية مسلمة فيها 10 مليون بنت فوق سن 30 ما تزوجت بها. عانس بلفظ المجتمع يعني. عارس أو عارس من شروط المجتمع. مش طيب، يبقى دي قنابل موقوتة. لماذا؟ لأننا صعبنا على أبنائنا وبناتنا الحلال فصار الحرام ميسورا، والصحابة يسروا الحلال كما يسر النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد علي وقال يا رسول الله لأننا صعبنا على بناتنا الحلال فصار أيوة. الحرام ميسورا سهلا، والصحابة يسروا الحلال فكان الحرام صعبا. صح، ما هي علاقه عكسيه. احسنت. صحيح هي كده، هي كده. انت عايز تعمل حلال ليه؟ عندي قدوه. بالله عليك لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا لا ارضى لفاطمه الا جبلا كاحد من الذهب، والله سوف يجد من يدفعه. يعطى. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما علي قال له يا رسول الله، ولكن يعني من اين؟ من اين؟ من اين؟ من طب هو اللي رباه. هو اللي رباه. نعم. قال أين درعك الحطمية التي أخذتها من مغانم بدر؟ مش احنا في بدر وزعنا عليك سبحان الله. فين الدرع؟ موجودة يا رسول الله. قال أعطيها بلالا. أعطاها بلال. بيع يا بلال ب 540 درهم. الدرع كله. ما شاء الله. خلاص؟ جيد. يا بلال اذهب فاشتري طيبا وعطورا وبخورا. ومن أنفق ثلث ماله في العطور والبخور ما عده العلماء سفيها ولا مسرفا. شوف عظمة الاستاذ في الريحة الجميلة. ما برضو ما يكونش فيه برفيوم حضرتك ب10,000 درهم مثلا. يا ابن الحلال، ما هو دي قياس من المنتة. يعني انا بقول كل واحد ثلث، ما قلناش ثلث المليون. بعض المصانع تصنع لأناس بعيونهم. هو حر يا اخي، الله اللي عنده يا اخي يعني سبحان الله مال يطلع منه الزكاة والصدقة ويريد ان يري اثر نعمته عليه واثر نعمة الله عليه. يا عم حلال عليه، انا مضايق على الناس. والناس تموت. هو يعطي الناس المسلمين الفقراء. صبر اقول لك، هو ماله ده مفروض فيه ايه؟ الزكاة. طيب. والفضل اللي فيه ايه؟ الصدقة. صحيح. طلع زكاة وطلع صدقات. وعايز يعيش بما يرضي الله من ماله الحلال. قل من حرم زينة الله. سيدنا مالك بن انس الله يرضى عليه كان يلبس قلنسوة اللي هي الطقية ب300 دينار. يقول هذه قلنسوة يلبسها رجل يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش لكي لا يقابل راقصة او يذهب في ملهى ليلي مثلا. احنا يا ابني يعني انت بتروح فين؟ بنهبط للواقع. يا ابني ده مش واقع ده، وخليكوا ده واقع. خلينا احنا بنتكلم مالك بن انس. مالك بن انس كان ليث بن سعد صديقه والعالم الجليل المصري فرض له كان يبعث له 100,000 دينار اول كل سنة عشان لا يمد يده للحاكم او للولي لبيت المسلمين. يقول فاتهم سبحان الله يا رب. سبحان الله، الله اكبر. سبحان الله. يا بلال روح اطيب وعطور واعطي الباقي لام سلمة. تعمل بايه؟ تعمل الجهاز. الجهاز ايه؟ الجهاز 4 غرف ماشي. واجهزة كهربية. طيب. وسيارة. جهاز علي وفاطمة. طيب. وسادة من ادم حشوها ليف. ليف يعني عبارة عن مخدة واحدة مخدة تسعى لاثنين رأسين يعني وسادة في حشوها ما حشوها ليف وحلس سجادة يعني يفترش نصفها ويلتحف في الشتاء بنصفها. اللي مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فكانوا كان في حالة تعب فيغطوا رأسيهما فتنكشف أقدامهم. يغطوا رجلين رأسه برد وصبح المدينة بارد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول سوف ترون خيرا في الجنة إن شاء الله. مش يقول لهم لا لا لا أنا بعت لكم. المهم وبعدين قربة تحمل بحبل عشان تروح تجيب الماء من البئر فاطمة. وبعدين يا سيدي رحى يطحنوا عليها الايه العلف ويطحنوا عليها اللي كان فيه الشعير ولا الحنطة ولا الذرة اللي هي فاطمة كانت بتجيب المية برضو على فتذهب فاطمة حتى ما اثر الحبل في في في, في رقبتها. كانش فيه خدمات ولا حاجة وقتها؟ لا كان فيه خدمات فيه كان فيه ولكن عند بيت زي عثمان بن عفان بيت زي عبد الرحمن بن عوف بيت زي اخواتها فاطمة لبيت اخواتها كما لا لا لا هو القضية انها لما تزوجت أو أول ما راح النبي صلى الله عليه وسلم وزفت فاطمة سوف نرى إن شاء الله إلى علي دخل معها يعني الرسول خاتها من يده ودخل عند علي. فقبل أول ما جلس جمع الصحابة وجاء بوعاء من تمر وأكل الصحابة. الحمزة رضي الله عنه كان قبل أحد طبعا كان لسه موجود ذبح بعيرين ووزع على الناس لأنه كان عنده ساعة من المال شوي. والرسول صلى الله عليه وسلم جاب ماء وبعدين رشوا على رأس فاطمة ورأس علي ثم توضأ بالباقي ورشوا على بقية الجسد. فلما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم بنته وماشي بكت تذكرت أمها ميتة وسبحان الله يعني الحالة يعني سبحان الله مؤثرة وهي كانت يعني مرتبطة بأمها كثيرا. وهي فاطمة بالذات هي التي كان سنها في بداية الدعوة يسمح لها بالخروج خلف أبيها. تعرف البيئة العربية كانت المرأة يعني أول ممنوع ممنوع طبعا. فكانت فاطمة تخرج خلف أبيها فرأت تعذيب وإذاء قريش لها بالعين فما زالت تذكر هذه الأحداث كلها وشعب أبي طالب وإلى آخره. فقال تركتك عند أفضل الناس إيمانا واقوى الرجال فضلا تركتك عند علي بن ابي طالب. انا ما اعطيتك واحد اي كلام فعشان يكبر زوج بنته وفي نفس الوقت يتودد الى قلب علي في ان يعين مش امها تقول له خلي بالك هذا الواقع المؤلم. هو يعني ما هو يبحثوا عن ثغره في الرجل عشان ايه لما يحبوا يعني يهاجمونه. قالوا اصلا كانت تهم في قضية رشوة. فخلي بالك عن لما لو فتح وقال لك ده ابوك رجل يتعامل بالربا ولا قال لك ان ابوك كان ان قائد الفرقة الموسيقية على طول طلعي له الملف. لا تسكت ده مش قال لك كلمة قولي له عشرة. ده ليس اصلاح بيوت ده افساد بيوت. هذه كرامة وشخصية للمرأة. لا هذا افساد بيوت. لا اولا احنا يا ابني بنستأمن ازواج بناتنا على فلذة الكذب. فإن لم يكن أمينا من البداية لم يكن أمين أبدا. بما وصى عليا عليه رضوان الله ما أوصاه بشيء. قال يا علي فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها يؤلمني أي شيء يؤلمها بس بارك الله لكما وبارك عليكما ورزقكما بذرية صالحة وتركهما وخرج فقط بس. وكان عبارة عن غرفتين علي استأجرهم بعد الهجرة. استأجرهم إيجار. كان في فيلا مثلا لا لا لا ما كان وحفلة كبيرة لا لا لا صحة ضخمة. سيدنا علي كان فقير الحال إلى أن مات رضي الله عنه. كيف الرسول يقبل أن يزوج ابنته بإنسان فقير الحال؟ لأن رضي خلقه ودين. بس الله استراحت يا بس لأنه رضي خلقه يعني ودين. من عثمان بن عفان الذي جهز وأطعم شعب أبو طالب إلى علي بن أبو طالب وأبو العاص بن الربيع أيضا وكان من أثرياء القوم يعني سبحان الله ومن بيت خديجة أيضا مهم إلى هذا الفقر صحيح. لكن هذا الفقر. ليس فقرا أليس هذا هو المعيار عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو معيار الخلق والدين. بس بصراحة الذي يعني يؤلمني في تاريخ سيدنا علي وأم الحسنين رضي الله عنهما أن حياتهم كانت جافة. بمعنى؟ يعني حياتهم تتخيل أن أباها يدخل عليها يوما فيجدها وجعة. كيف تجدينك يا أم الحسنين؟ يهزر معها هي مريضة ونايمة. قالت والله ألم كبير يا أبتي، وما يؤلمني أنه ليس عندنا طعام حتى أتقوى به. يا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له في 28 غزوة خمس الغنائم. يا الله. خمس الغنائم. سبحان الله. أولى أن يعطوها من قبل. يعني كان يعطيهم البعض، لكن كان لا يفضلهم عن غيرهم. أبدا. لدرجة أن لما رأى كان علي آخرهم في المغنم ده. كان لما علي رأى الحبل وقد أثر في رقبتها قال لقد يعني حصلنا على أسرة، فاذهبي إلى أبيك كي يعيننا بخادم. زينا زي غيرنا يعني، مش بدعة يعني، مش هم مش شيء خاص، لم يعني يخصهما بشيء. بالضبط. فذهبت. كيف ابن عمك؟ هكذا يقول. بخير يا أبتي. قال هو خير في الدنيا والآخرة. ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأسلم عليك. وحبسها الحياء أن تطلب من أبيها. نعم. فرجعت لعلي قال هل أخبرت رسول الله؟ قالت لا، منعني الحياء. ثاني يوم علي أخذها وراحوا هما الاثنين. فتشجع علي وقال يا رسول الله إن فاطمة يدخل من أي مفتاح؟ مفتاح بنته. يعني تتعب وتعلف الدابة وتطبخ وترضع الحسن، وبعدين بعدها بسنة وثلاثة أشهر جاء الحسين. ف يعني أعنا بخادم يخدمنا أو بخادم. قال أعطيكم وأمنع بيوت المسلمين. سكت عليه. سكت عليه. هو لا يقدم في أي شيء، بالعكس يضيق عليهم هم بالذات. سبحان الله. قدوة. ويسمع عليه ويسمع. البيوت قدوة. سبحان الله. لم يناقش المصطفى عليه الصلاة والسلام مثلا. قال ألا أدلكما على شيء إن فعلتماه أذهب الله عنكم عناء اليوم كله؟ قال هلا يا رسول الله. قال سبح قبل أن تنام 33، واحمد الله 33، وكبر 34. قال علي والله ما تركتها ليلة منذ أن أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيل الله عني عناء اليوم كله. قال من حوله وحتى ليلة صفين؟ قال والله حتى ليلة صفين. سبحان الله. يلعب صبح معركة وصبح لها ما لها معركة ومعركة قوية وشديدة وفيها فيصل في البلد. لكن هو لم يترك يعني سبحان الله هذا الخير الكبير. نعم. ف انا يعني البيت في يعني هذا يعني شغف العيش، ولكن علي اصلا في طبيعته زاهد، طبيعته طبيعه شخصيته تكوينه. يعني عبد الرحمن بن عوف كان في الجاهليه يلبس الحرير اليماني حتى الملابس الداخليه، ويقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له في لبس الحرير لان كان به حكه، لو يلبس اي شيء تاني يجيله حساسيه. ابن عز ربي على هذا. واحنا مصعب بن عمير نفس القضيه. نعم. نفس الحكايه. لكن عثمان بن عفان نفس القضيه. لكن علي طبيعته هكذا. طبيعته هو طبيعته فيها الشيء من يعني عقيل اخوه كان ثري، كان ثريا سبحان الله، لكن هو سيدنا علي وطبيعته هكذا. فابو بكر يقول يا رسول الله رأيتك دخلت بيت فاطمة مغضبا وخرجت منشرح السطر. قال وكيف لا أنشرح وقد أصطحت بين أحب اثنين إلى قلبي. كان متشاجرين. كانوا في حالة شجاعة. برضو قضية لا يعني من توسيع نفقة من النفقة يعني وهكذا. سبحان الله. هل ما قرأناه في كتب التاريخ أن سيدنا علي عليه رضوان الله طلب من أمه أن تذهب إلى السوق وأن تبقى فاطمة بالمنزل لأنها ما زالت صغيرة وأمه كبيرة، أم هذه الرواية؟ لا لا لا يعني هذه يعني سبحان الله. أولا أمه يوزع العمل بين أمه وبين زوجه. أمه عظيمة جدا. أم فاطمة بنت أسد كانت قريبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يقول أمي بعد أمي، ونزل في قبرها يوم أن ماتت. وكان لما يجي جزء من الحديث يقول وزعوها على الفواطم ويذكر فاطمة وفاطمة فاطمة بنت أسد زوجة عمه. يقول فالآن ماتت أمي. نعم. لما مات أمي هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لكن ما وزع سيدنا علي العمل بين أمي وبين وبعدين هو وارد وهذا شيء لا يؤلم. يعني أصلا ما عيب أبنائنا في البيوت الأزواج؟ إيه عيبهم؟ يعملوا إيه؟ يضع الزوجة في كفة ميزان وأمه في كفة الميزان. يقول لا أنا لازم أرضي أمي. العجيب أنك ما قلت لك من قبل هل يجمع خمسة أقلام وسبعة أكواب ينفع الجمع كده؟ دي مسألة رياضية صحيحة؟ لا. تمام؟ طيب. صحيح. لماذا؟ لأن هذا جنس وهذا جنس آخر. تمام؟ يعني خمسة أقلام زائد سبعة أقلام؟ قياس خاطئ. تمام. طيب المصيبة في البيوت ايه اللي حاصل؟ هو امه من الواجب ده الميزان الحقيقي لها حقوق من نوع، وزوجته لها حقوق من نوع اخر. هو يسوي بين المسألتين ولا اصلا ارضيت امي اغضب زوجتي، انا ارضيت زوجي. ما هي القضية مش كده، هو مش فاهم، الزوج مش فاهم. لا هي زوجته اللي مش فاهمة، او كلاهما. او كلاهما يعني. هو الان سؤال يسأل وربما يكون مطروح على بساطة البحث، الام ام الزوجة؟ الام ام الزوج؟ هذا سؤال خاطئ. السؤال في حد ذاته هذا سؤال خاطئ. هذا السؤال لا يسأل هكذا. قل ما هي حقوق الام وما حقوق الزوجة وما حقوق الزوج؟ اذا اعطى الام تغضب الزوجة، اذا اعطى الزوجة تغضب الام. لا لا لا معلش، هو احنا بدنا نكلم ناس اسوياء مسلمين، ده رقم واحد. جيد. تمام. نعم. ونتكلم بمنهج ينطبق علي وعليك وعلى الزوجات وعلى الامهات وعلى الخالات وعلى كل ما الام تقول له حملتك 9 أشهر والرسول قال الجنه تحت اقدام الامهات. جميل جميل. وهل في معنى هذا ان لابد كلما يعني سبحان الله بر امه يغضب؟ طب ليه؟ لماذا؟ هو مش ضرتين؟ انا في القضيه، القضيه فين؟ الله. هو الاول شوف، بس في نقطه غائبه عن بعض من بناتنا الزوجات بالذات. نتعرف على هذه النقطه بعد الفاصل. توقع الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفه الصفوه، ومع نرحب ضيفنا الكريم فضيله العلامه الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلتكم مره اخرى. كنا نكمل هناك نقطه غائبه عن بعض الازواج والزوجات في البيت، ان ولاء الرجل الى ان يموت لامه، هذه قاعده. طيب، وولاء الزوجه بعد زواجها لزوجها، ليس لامها وابيها. يعني اذا الام والاب بعد زواجها قالوا شرقي وقال الزوج غربي، تغرب حتى لو اذا لم يكن في طاعة الله. لا، في طاعة الله ممنوع هنا وهناك. لا لا لا، احنا اتكلم في دائرة طاعة الله سبحانه. نعم. وتعالى. فهو القضية ان هو يعني يضع الحوار. لا، قال رب العباد سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال عن الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا بالمعروف بطريقة معينة، وهنا يصير المصاحبة معروفا في ذاتها. يعني القضية يعني يجب تتضح امام الجميع. وبعدين انا اهيب الامهات بالذات، ام الزوج وام الزوجة. الله يرضى عليكي يا اختي ولا يا بنتي ولا اللي يعجبك، يعني ان لماذا تضع انفها في حياة ابنتها بعد الزواج او حياة ابنها بعد الزواج؟ تفطمه على الحياة. لا لا لا لا، هي تخرب عليه، لان كل دي ملكات. معناته البيت الجديد يمشي زي ما هو سبحان الله. علشان يسيطر عليها حضرتك اكسر لها الضلع يطلع لها عشرة. لا لا لا لا، احنا لسنا في معركه، لسنا في الغابه. احنا في بيوت، ودي بنت جايه من اسره محترمه، او كل الاسره محترمه طبعا، يجب نجلها ونحترمها، وهي تحافظ ايضا على يعني والله يعني لو احبت ام زوجها محبه في الله، واحبت يعني سبحان الله يعني هذه الانسانه لانها هي التي انجبت هذا الانسان، والله يعني 100% الحب لا يكون من طرف واحد ابدا، لازم من طرفين. لو هي تقول حضرتك هي هتذلنا عشان خلفته، لا هو لا. واجب عليها ان تصنع وان تربيها وان تصرف عليها. الواجبات لا، الواجبات دي تترك. احنا بنتكلم على الفضل، ولا تنسوا الفضل بيننا. الفضل. احنا عايزين نتعامل بالفضل. ليه؟ لان انت فيك اخطاء وانا في اخطاء اكثر. طيب منح الاخطاء جانبا ونتعامل بما يرضي الله، نتعامل في مساحه الاتفاق بيني وبينك. الله. من يختلف على ان من يحب الظلم؟ لا احد. من يحب الفضول؟ لا احد. لكن من يحب ان اضع انفي في حياتك؟ لكن من يحب السيطره؟ لا، من يحب السيطره الكلمه العليا هذا ناقص عقل او ناقصه عقل. وانا اهيب بالاطباء النفسيين اجمع كل هؤلاء في مستشفى خاص ويعالجوه. الدين ليس في هذا. الدين لا لا لا، الدين في سيطرة. لا لا لا، مش سيطرة. انا صاحب الكلمه العليا. لا، ما فيش كلمه عليا وكلمه واضحه. هي وانا ابنة فلان، هو ناسي هو ابن من، وانا جئت به من هنا الى ما خلاص ما يبقى عمرو بن كلثوم وانتهينا. عمرو بن كلثوم ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، خلاص هو حر. سنبدا ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدا ظالمين. يعني احنا خلاص رجعنا لمنطق الجاهليه. ها، ابن فلان وبنت فلان. لا لا، احنا نحن او بني ادم، بنو ادم جميعا. نعم. وكلنا سواسيك كاسنان المشط، نتفاضل بالخلق عما عند الله بالعمل، لكن بيني وبينك بالخلق. انت اظن بي خيرا اظن بك خيرا. يعني لا ينبغي لوالد على ابنته أن يرفض زوجا يتقدم إليها وهي توافق عليه أو أن يتدخل في أمر معيشتها مع زوجها؟ لا، بعد الزواج زوار ونصحاء إذا طلبت منهم النصيحة. وقبل الزواج ليس من حقه أن يرفض إذا قبلت ابنته؟ لا، إذا رأى أنها صغيرة السن لا تفهم لا تدرك مصلحتها، أن هناك عيب شرعي هي لا تعرفه، والله يعني برضو مع دور الأب، يعني الأمور ليست على عواهنها، لكن عيب شرعي يقول الفقهاء هذا عيب شرعي خلق والدين. اذا ابتلي في خلق وديني لا خلق. واحد لا يصلي، واحد سكير، واحد ماله حرام، يرفض فورا. صحيح. اما خلق ودين والناس ثلاثه من ذوي الحجه يقولون انه صاحب خلق وصاحب دين. اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في صلاحه. هذه المقاييس. اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في صلاحه. بس عايز يخطب كده. له الحق في ان يسال ايضا. لا ده لازم يسال. جيد. السيده فاطمه، النبي عليه الصلاه والسلام كان عادلا في حبه لبناته، ونحن كاباء مطالبون من قبل السماء بان نعدل حتى بينهم في حتى في القبل كما ورد بالاثر او بالحديث. لكن نلاحظ ان فاطمه عليها رضوان الله ابنه النبي عليه الصلاه والسلام كانت لها مكانه خاصه عند شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام، فلما اخذت هذه المكانه ومن اين؟ اولا يبدو ملكات فاطمه رضي الله عنها ملكات خاصه، لان بنات النبي صلى الله عليه وسلم يختصوا بشيء اطار محدد في قضيه الحياء الجم. كلهن الاربعه نعم عندهم كان عندهن من الحياء ما يضرب به المثل. سبحان الله. يعني مثلا حياء النبي عليه الصلاة والسلام. لا الحياء اخذوه يعني من طرفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كله حياء. نعم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وخديجة كانت رغم شهرتها وانها تحت الاضواء ولكن مشهورة بالكرم والحياء. فاخذ جانبي. نعم. ما هو الحياء؟ الحياء الذي نفهمه ان الانسان لا يتقحم على الناس اسرارهم. ده نوع من الحياء غاب عنا. انا بكون فضولي ولك هذا القميص الذي ترتديه من اين جئت به؟ اشتريته. بكم يا اخي؟ هذا سؤال في قلة ادب. الله اكبر. طبعا هذا انسان تبخر منه الحياء. دردش عشان اجيب من زي ما هو. لا ما علينا ان شاء الله. اين كنت؟ كنت في مشوار. انت عايز تتتا. لا يعني اين كنت بالضبط يعني؟ والله كنا في اجتماع. مع من وماذا ناقشتم؟ وهو لو انتقصت او يعني لو حب يتجسس على اخبار مؤسسته تقوم الدنيا لا تقعد. صحيح. سبحان الله. ولكن انا لما اسالك تجيب وانت لا تسالني. لا هذا قله ادب. هذا رجل قيد ادب. ليس عنده حياء. الحياء قال الرسول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله. قال الله انا لا استحي يا رسول الله، احنا كلنا حياء. صحيح. قال ليس ذاكم، انما الحياء كل الحياء. ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى ذاكم هو الحياء. لا رسلك هذا كلام كبير. تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. فذلكم الحياء. هو ده الحياء. صعب شيخنا هذا. هو الحياء ما هو لكل دين خلقا وخلق الاسلام. اي انسان لا يقول لا حياء في الدين. لا واحنا قلنا من قبل انه لا حياء في العلم. الدين كله حياء. ليس الحياء ان يحمر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حمرة الخجل. الان حتى ذهبت حمرة الخجل. يعني اين انت يا حمرة الخجل؟ ذهبت. صحيح. يعني بين اللتية والتي. الله أحسن. يعني صف لنا حياء بنات النبي عليه الصلاة والسلام كيف كن؟ أولا من شدة الحياء ألا تواجه البنت أباها عندما يخبرها أن فلان يتقدم لها. هذا نوع من الحياء. يعني كان العربي يعني يستطيع أن يقول لابنته في وجهها، لكن بنات النبي لم يستطع. هذا أمر. سيدنا عثمان هذا من الدين أم مبالغة في الحياة؟ لا هذا من الدين. هذا من الدين. كان النساء الآن يسألنا يقول هل حكم الشرع أن تجلس المرأة بنفسها ووحدها أمام الذي يخطبها وهنالك أبوها وأخوها وعمها وخالها؟ هو الأعراف تغيرت. حتى الأعراف، لا أقول الدين لا يتغير. الأعراف تمددت. العرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي. على الأعراف يعني. الأعراف العرف الاجتماعي. جمع عرف يعني. نعم. لكن العرف هي الرائحة الطيبة. صحيح. عرفها لهم. الجنة يعني طيبها لهم. طيب. جميل. عرفها لهم. وهناك كتاب شاذ العرف. شاذ العرف. شيخ أحمد الحملاوي رحمه الله. الأعراف تمددت. مددها الناس. كأنها صارت بلاستيكية. الله مطاطة. سبحان الله. يعني ما يعني. يعني للأسف الشديد من الواجب أن تظل الأعراف عندنا مرتبطة بقيمنا وديننا ومنظومة قيمنا. الدنيا تغيرت. لا نحن الذين تغيرنا. الدنيا ما تغيرت. نحن الذين يعني يعني يعني يعني تركنا الأمور تسير هكذا سبهللة. وسبهللة هذه لغة عربية. صحيح. سبهللة. يعني سبحان ضائعة بدون ضابط ولا رابط. بتدخل. فمات النبي عليه الصلاة والسلام. الحياء الجم هذه نقطة. فاطمة فيها من الذكاء الخارق. ما كانت حتى انجبت الحسن والحسين. الحسن والحسين كانوا يشتهروا بالذكاء الخارق واخدين وراثة عن جدهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ان ابا بكر في يقال في ثاني او ثالث خطبة رأى صوتا من طفل داخل من باب المسجد. انزل عن منبر ابي. هذا ليس منبرك ولا منبر ابيك. فنظر ابا بكر فاذا به الحسن. كان عنده 8 سنوات. سبحان الله. 8 سنوات. جراء. سبحان الله. قال والله يا بني هذا ليس منبري ولا منبر ابي. ولكن كيف نخطب الناس يا حسن. واسرع سيدنا علي بالاعتذار الفوري عما حدث من الولد الصغير. فقال يعني هذا شيء طيب. طبعا ابو بكر يعني سبحان الله يعني. فاذا هذا الذكاء كان متمثل في ام الحسنين. فلها خاصية. وكان لا يقوم لاحد ابدا صلى الله عليه وسلم الا للفقراء ولفاطمة. اول ما يدخل عليها يقبلها بين عينها ويلتزمها وهي تقبل يده. اول ما سبحان الله. وكان يجلسها مكانه. يعني يقوم ويجلسها مكانه. هذه لعمري شيء طيب عند العرب. أن تجلس مكان ابي. مكان من? فكان يؤثرها بمكانه. لكن الا يؤخذ يعني لا اقول الا يؤخذ على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان يؤثر احدى ابنتيه على الاخرى. لا اصل هي التي بقيت له بعد ان كانت صغيرة عن اخواتها. فهي التي بقيت له من العترة. يعني خلاص ما يعني. هل لنا ان نحب احد ابنائنا على الاخر مثلا? بس لا او ان نؤثره بشيء. بس لا نؤثر. لا نؤثر. او نوزع الاهتمامات على الاولاد. يعني ولد مثلا له مثلا في ايه? في الحاسب الالي. نحييه على هذا ما شاء الله عليك الله اكبر ونكبر ندعمه فيها. ولد اخر له في قضية اخرى. في الرياضة مثلا. الرياضة نحييه في الرياضة. هكذا. يعني نعطيه كل واحد مكان. لكن نقول له انت فاشل شوف اخوك احسن منك في الحاسب الالي. شوف كده احباط. لكن لا وما شاء الله عليك انت في الحاسب الالي لكن اخوك ما شاء الله في كرة القدم الله اكبر. رياضي كبر رياضي. كبر اخوك كويس مش وحش. طالما في طاعة الله. طالما الشيء مباح. لا حرج. ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. واجعلوا لي معكم سهما. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. زفت سيدة فاطمة عليه رضوان الله الى بيت سيدنا علي عليه رضوان الله وكرم الله وجهه. نقول كرم الله وجهه ايضا. يعني لانه ما سجد لصنم قط كما يقال يعني. نعم. سبحان الله. لانه اسلموا عنده في الثامنة. يعني سبحان الله. اول من اسلم من الصبي. نعم نعم. رضي الله عنه. نعم. فهل نظرنا على. هو الحقيقة اول من اسلم من الناس بعد قبل الجميع من? خديجة. لا. ورقة بن نوفل. اسلم? طبعا. أسلم. ما قرأت انه. لا لا لا اسلم. اسلم ورقة اسلم. لكن وقال للرسول يا ليتني فيها جدع اخب فيها واضع بياض شبر قد نصع. طبعا طبعا. يبقى يعمل في ايه? فاول من اسلم. اسلم. طبعا. هو اول من اسلم ورقة. لما ترحموا عليه. طبعا. ورقة. وكلامه حتى في قبل الاسلام كلام جميل. صحيح. الذاهبين الاولين. في الذاهبين الاولين. نعم. نعم. وانا هذا الناموس الطبيعي. هذا الناموس الذي انزل على موسى. على موسى عليه السلام. نعم. نعم. هل نظرنا نظرة على بيت علي وفاطمة من الداخل? كيف كان هذا? حصل فيه مشكلة كبيرة فقط. نعم. مشكلة هزت البيت. الله اكبر. ما هي? علي في علي رضي الله عنه في بيئة تسمح بالزواج الثاني والثالث والرابع دون يعني دون حرج يعني زي. دون مقدمات ولا عمره طبيعي يعني. هذا هو العرف ان ذاك. هذا هو المألوف عند العرب. لما نزل تحديد كان الزواج نزل بالقرآن الكريم مثنى وثلاث نعم نعم, نعم نعم طبعا. نعم. والعرف العربي كان يقبل هذا الامر. نزل القرآن بالتحديد بأربعة أو بأربعة من النساء، وبعض من الصحابة كان تحته 10 من النساء، فالرسول يأمر أن يطلق 6. إذن الغرض من متن وثلاث ورباع تحديد العدد النساء التي في رقبة الرجل. الإسلام جاء ليحدد لا ليطلق. لا ليطلق، لا لتكون القاعدة أن يتزوج أربعة. جاء ليحدد لا ليعدد. ليعدد. جاء ليحدد. يقول الأصل في الزواج التعددية. يعني رأي، هذا رأي يعني، عشان ما أخواتنا بس ما أنا أرى أن البيوت بدأ بمتن وثلاث ورباع. البيوت المستقرة دعوها مستقرة ولا تلعبوا في البحر بحجر. جيد. أو في البركة يعني. لكن هل يفهم من كلام فضلاتكم هذا أن الرجل لا يعدد زواجه إلا بسبب ما داخل البيت؟ لا لا أنا لا. أما من تلقاء نفسي هكذا لا. أنا لا أتكلم عن أسباب. كل فتوى لها بيئة، لا تطلق فتاوى عامة للناس. أنا مثلا إذا أردت أن أتزوج الثانية مثلا يعني، هل لابد من سبب في بيت حتى أتزوج؟ أم هي رخصة؟ هل لا لا لا يعني هذا أمر مباح لم يفرض عليك، ولكن المباح الذي يهز أركان البيت لا داعي. نتوجس. سألت هذا السؤال نفسي لأن هذا ما حدث مع علي ومع فاطمة. يعني هو وتدخل الرسول ورفض مع أن القرآن يتلى إلى يوم الدين. لا لا بس دي الذريعة التي يأخذها البعض في رفض الرسول قضية التعددية. لا طبعا لا لا لا لا. صعد الرسول على المنبر صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي أراد أن يتزوج من من؟ ما أنا هو أقول لك سببه. طيب. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، قال إن بنو هشام بن المغيرة، إن بنو أمية، نعم، يستأذنونني في زواج ابنتهم من علي. للمسلمين يقول المسلمين هكذا على المنبر ده أمر على الملأ. أمر تشريعي، أمر تشريعي بشرع لأن عشان لا يفهم خطأ. جيد. والقدوة. جيد. وأنا آبى ثم آبى ثم آبى. أرفض. أرفض. لا إن فاطمة بضعة مني، ما رابها يريبني، ولا تجتمع ابنتي مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد. بنت أبي جهل. هذا هو السبب. هذا هو السبب. إذن لنقل قصة، كان سيدنا علي يريد أن يتزوج من ابنة أبي جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما منفعش أن بنت أبو جهل سبحان الله. وهل جانب الصواب سيدنا علي حتى يتزوج؟ هو جانبه الصواب، جانبه الصواب وعاد إلى البيت معتذرا لفاطمة فورا. يعني هذا هو السبب الحقيقي لرفض الرسول زيجة ثانية لعلي. فقط فقط. ليس ضد الشرع الإلهي. لا لا لا استغفر الله. وليس ضد هوى النفس. استغفر الله. أن يشرعوا على النساء المسلمين ويطرع على ابنتي. الرسول هواه وفق ما جاء به الوحي الأعلى. لكن هم بعض المستشرقين سيدي وقفوا في كتب التاريخ حتى في رواية ابن جرير الطبري حينما قال إن فاطمة بضع مني يريبها ما يريبها ما يريبني. طيب طيب. إذ هو يألم الألم ابنته. لا لكن يريبها أن تعيش مع زوجة أخرى مع بنت أبي جهل. هذه بقية الرواية. هذا بس هذا بقية يعني ابنة من؟ أبي جهل. الله. أبو جهل كان يقول للرجل إيه؟ يقول لما كان يسلم اي واحد يقول ان كنت تاجرا خربنا تجارتك. يا لطيف يا لطيف. وان كنت كذا اتهمناك بالجنون وخضنا في عرضك. يهدد. يا لطيف. يعني هذا سبحان الله. وان كان فقيرا ضرب تعذيب سبحان الله. سلم. سبحان الله. الوفد من النصارى جاء لمقابله النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام بيساله فاسلم الخمسه، فأمر ماشيين أبو جهل قبله. قال أين كنتم؟ ويعرفوا من رجل مشهور في الله. قالوا قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قالوا رسول الله مش محمد. أسلموا. قال بئس القوم أنتم. جئتم وتركتم دين آبائكم وأرسلكم قومكم لتسألوا عن محمد. فصبأتم ودخلتم في دينه. سبحان الله. قبحتم من قوم. لا إله إلا الله. سوف نفرض عليكم حصارا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتغير العداء المستمر هذا يعني سبحان الله. وهذا في حد ذاته سبب كاف لرفض الزيجة. لما لقي حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها، كان مهرب بعض من البعران الجمال عليها أحمال في شعب أبي طالب. قال والله لأفضحنك. لا إله إلا الله. يعني هو مقاطع اقتصادي يتعقب. هل هذا ابنته التي من قبل ام جميل والعياذ بالله رأسي من رأسيكما حرام ان تطلق ابنتي محمد. فكيف يقبل هذا الكلام؟ بس هذا هو السبب، هذا هو الذي هز بيت علي فقط. لكن يعني اذا هل لا لا ادري اذا قلت لو لا نقول لو لكن اذا ده. اذا كان علي بن على سيدنا علي عليه رضوان الله تزوج من اخرى او طرح اسم اخرى ما كان يكون هذا موقف النبي عليه الصلاه والسلام؟ جائز طبعا طبعا لا لا لا يعني رفض النبي لكونها ابنه ابي جهل عدو الله وعدو الرسول عليه الصلاه والسلام بس هذا والسلام فقط فقط فقط. مع ان الرواية منتشرة في كتب التاريخ ان الرسول رفض زواج ابنته وان الرسول رفض الامة نامت تقريبا نامت 500 عام بعد ما كتب في التاريخ ما كتب فكتب في هذا في في, في هذا الليل سلم. البهيم ما كتب صحيح احسنت يا وايادي المستشرقين واليهود واللعب سبحان الله طيب الم يكن المصطفى عليه الصلاه والسلام يتدخل في الامور التي تحدث شجارا وتحدث شجارا بين علي وبين فاطمه خصوصا حينما قال له يا ابا تراب قصه ابا تراب كان يتدخل في القصه ام لا؟ لا هو الرسول لا يتدخل ولكن كان يصلح بين الاثنين وكان دائما يقول يا فاطمه انت احب الي من علي وهو اعز الى قلبي منك فيعني هكذا يوزع هذه يوزع هذا الرضا عن سبحان الله يعني فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى علي. ألم يحدث أن تشاجر علي وفاطمة مرة وحدث حدث وكانت تهدده والله لا أشكو أنك إلى رسول الله يقول قد رضيت لفاطمة يتنازل فورا حتى لو كانت هي المتعدية كرامة للرسول طبعا كرامة لله علي له خصيصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين كل واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار فبقي علي قال أنا نسيتني يا رسول الله قال أنت أخي في الدنيا والآخرة له خصيصة له خصيصة وتعامل مع فاطمة بهذا المنطلق طبعا لا شك يعني بنت أحب الناس إليه وبنت الذي له فضل عليه وفاطمة في ذاتها فيها الخير كله وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 5 من النسوة لما هاجر وتزوج بهن ما أنجب فلما ولد الحسن ولد الحسين فرح بهما فرحا شديدا صحيح وسيدة شباب اهل الجنة ثم رزق بزينب نعم وكان ينزل من على المنبر ويرفع الحسن والحسين لما كانوا يتعثروا في الثياب يقول انما اموالكم واولادكم فتنة سبحان ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى الصحابة النبي في السوق وقد حمل على كتفه الحسن او الحسين وكان عمر يدخل الى الرسول على 4 والحسن والحسين على ظهر جدهما صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله يعني ما هذا قالوا نعم الفارسان هما سبحان الله طوال في كم سنة يا سبحان الله كانوا يدعبهما ويلعبهما نعم نعم نعم نعم ونأتي إلى اللحظات التي كانت أشد لحظات على فاطمة رضي الله عنها عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفوجب أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة من شدة لما ثقلت عليه وطأة المرض وذهب الى بيت ام سلمة فلم يستطع ان يتماسك واستاذن ان يمرض في بيت عائشة وذهبت فاطمة وانقطعت بجوار عائشة تمرض اباها معها صلى الله عليه وسلم ومعروف طبعا انه اسر اليها بكلمة فضحكت ثم اسر اليها بكلمة فبكت وسألتها عائشة قالت ما كنت افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فاضت روحه بعد ايام ذكرت يعني قال انت اول اهلي لحوقا بي فبكت فقال لها بعد ذلك الا ترضي ان تكون السيدة نساء اهل الجنة فضحكت لان قال سيدات نساء العالمين مريم ابنة عمران اسى بنت مزاحم خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد وهذا اختيار رباني يعني ليس من عندياتي صلى الله عليه وسلم لما فاضت روحه صلى الله عليه وسلم مرأة فرعون نعم. لما فاضت روحه صلى الله عليه وسلم وكانت تقول لو كرباه عليك اليوم يا أبتاه يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم فلما ذهب طبعا الرسل لا يحملون وإنما دفنوه في نفس المكان طبعا فكان أنس دخل معزيا ابن مالك وخادمه للأمين 10 سنوات قالت أهانت هل هانت عليكم أنفسكم يا أنس أن تحثوا التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله لم تبتسم فاطمة على مدى 6 أشهر متواصلة منذ أن مات أبوها لأن دفن في البقيع زينب ورقية وأم كلثوم ووالد النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في قريب من المدينة عبد الله وهناك في مكة هناك خديجة مدفونة وهناك القاسم وهناك عبد الله اللي هو الطيب او الطاهر، فهم؟ كلها لا، يعني هي تستعرض التاريخ، ما بقيت الا هي، ما بقي الا هي والعترة الشريفة من حسن والحسين وزينب فقط. وأمامة ماتت بنت زينب صغيرة وما اعقب النبي صلى الله عليه وسلم، واصبحت يوما وطلبت من خادمتها ام رافع، كانت خادمة للرسول صلى الله عليه وسلم واهداها اليها بعد ذلك قبل وفاته بايام، قالت يا ام رافع ائتني بماء لاغتسل، وخرجت ثوبا جديدا وقالت يعني اغتسلت ولبست ثوبها وقالت يا ام رافع اجعلي سريري وسط البيت، ثم ابتسمت ونطقت بالشهادتين وخرجت روحها هكذا بهدوء عجيب كما دخلت الدنيا بعد ستة اشهر من بعد ستة اشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى هذا البيت يعني الذي لاقاه بعد ذلك ابناؤها الحسن والحسين شيء يشيب ده الرؤوس، ونحن نحب آل البيت ولكن لا نغالي، ونحبهم حبا شرعيا كما امرنا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه لمحه من هذا البيت العجيب الذي بني على التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الـ يعني ما لما كان ياتي من سفر يدخل عند فاطمه اولا فيكثر فيطيل الجلوس سبحان الله، يعني ما ما ما ما ما سبحان الله. الله ثم يدخل على النساء، وكان يمر عليهما كل يوم في صلاه الفجر بعد ان يطرق باب النساء يقول ايقظوا صواحب الحجرات فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره، جاءت الرادفه جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كل يوم في الصباح بهذا المنطق. ثم يذهب الى بيت فاطمه، يا علي يا فاطمه الا تصليان؟ كان سيدنا علي ياخذ سنة من النوم قبل الفجر بعد ما يقوم الليل، فيقول يا رسول الله ان ارواحنا بيد الله عز وجل، ان شاء امسكها امسكها وان شاء اطلقها اطلقها. فيقلب الرسول كفيه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. لكن سيدنا علي عايز يداعب حماه، حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه البيوت هي البيوت التي يجب ان تكون قدوه، والبيوت التي يجب ان تدرس. نحن ناخذ عناوين سريعه، انا لا اسد تاريخا، انا اخذ كما قلت البعد الثالث في المساله كي ننظر ونوقع على واقعنا المؤلم الذي خربت فيه البيوت. حالات الطلاق في بعض البلاد الاسلاميه وصلت من 36% الى 56%. سلم يا رب يا نتيجه رب. جهل الاب والام بقضيه الحقوق والواجبات التي نعلمها لابنائنا وبناتنا، وارتفعت نسبه العنوسه وارتفعت نسبه المطلقات، وصارت المطلقات الان نهبا مستباحا لكل من هب ودب، وظهر الحرام وانتشر نتيجه لاننا صعبنا الحلال وصيرنا على الشباب نقول له لا احنا عايزين غرفات بمواصفات كذا، وعايزين موبيديا بمواصفات كذا، وعايزين شبكه بمواصفات كذا، وعايزين مهر مبلغه كذا، وعايزين مؤخر مبلغه كذا. هذه مصائب عشان يحافظ عليها، لانه كل ما يدفع كتير يحافظ عليها أكثر. لا لن يحافظ عليها، يتجوز مجانا بدون اموال مثلا. لا والله يعني اعظمهن بركه ايسرهن مهرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أعظمهن بركة أيسرهن مهر. كلما يسر المهر كلما سبحان الله العظيم يعني كلما يعني استمرت البيوت على الخير. لكن كلما وضعنا المسألة مادية وتجارة خلاص، إذا صار الزواج تجارة فقد مصداقيته طبعا. فقد مصداقيته. يعني في السلف الصالح سعيد بن المسيب صحيح يخطب ابنته عائشة أمير المؤمنين فيرفض فتلميذه سبحان الله معروفه القصه وغاب عن الباب، مات زوجه سبحان الله مات زوجه فزوجه لما طرق الباب الملمح في القصه يعني قلت من؟ قال سعيد. فخطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لان سعيد بن المسيب عاش 50 سنة من البيت للمسجد المسجد للبيت لم يرى فيها خفا مصلي. ان شاء الله كان يقف دائما بالصف يا الأول. امام يا الصف الاول بس. فسعيد بن مسعود وزوجه ابنته عائشه، ولما اصبح في صبيحه العرس قالت الى اين ابن ابي وداع لزوجها؟ قال اذهب الى درس سعيد. قالت اجلس اعلمك علم سعيد. اجلس وعلمته. راى سعيد في البيت ما شاء الله، سبحان الله، او راى سعيده ما شاء الله، راى سعيده في البيت. يقول فخطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب، لانه لا يخطر باله لا يذهب الى بيوت احد. وزوجه ابنته. قال عليت ألا تبيت الليلة عزبا، لأنه هو سبحانه يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هؤلاء؟ يعني ما هو موجود في البيوت من قهر وظلم وغلبة وبطش نتيجة بعدنا عن المنهج الإلهي، نتيجة عدم معرفة هذا بالحقوق وهذه بالواجبات، أو عدم معرفة هذا بالواجبات وهذه بالحقوق، فتضيع الحقائق. من أين جاءت تسمية أم أبيها؟ أم أبيها يعني الحنان والحنو والعطف الذي كان في قلب أم الحسنين لأبيها منذ صغرها، وكان هي المسؤولة عنه وليس هو المسؤول عنها. سبحان الله. يعني كان لما وضع المجرم عقبة بن أبي معيط، وضع الأخنس بن شريق، وضع السلة الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من يدفع عني؟ قالت فاطمة أنا يا أبتي. صغير أنا سبحان الله، ولم يكن إلا عليقا صغير مربع عنده في البيت، وفاطمة كان عمرها 6 سنوات. صغير. 6 سنوات. طفلة في المرحلة الابتدائية الصف الأول، فهي تابعت القضية من أولها. رأت المجرمين في مكة وهم يؤذون أباها، وهي كان قلبها رقيق وتأثر بهذا كثيرا. ولدرجة أن هي كانت نحيفة الجسد جدا. نعم. خفيفة. وهي مسافرة مهاجرة، هي وأم كلثوم أيضا روعها أحد المجرمين، روع النقب فوقعت على الأرض من فوق الجمل وهي طفلة. يعني في سن المراهقة 15 سنة. يعني سبحان الله. نعم. ماذا صنع سيدنا علي بعد وفاة فاطمة؟ سيدنا علي بعد مدة تزوج يعني عدة زيجات، وطبعا ونحن نواصل مسيرة سوف نرى قصته وقصة الحسن والحسين، نقف عند آل البيت قليلا لأنه من صفوة الصفوة، طبعا هم صفوة الصفوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نرى الملمح الإنساني والعقدي والديني الموجود في هذه البيوت الكبيرة وهذه السيرة العظيمة التي قد غفلنا عنها، أو لما قرأناها أنها كانها تاريخ. نعم نعم. بارك الله فيكم على هذا التجوال والتطواف. في نهاية الحلقة نصيحة تجملها للأباء والأمهات والأزواج والزوجات بعد هذا التجوال والتطواف مع بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول أن أفضل ما نكرم به في البيوت بنات صالحات قانتات عابدات، لأن أمهاتهن صالحات كذلك، أو يجب أن يكون كذلك. ولا أريد من بناتي في البيوت وامهاتنا الزوجات يقنعن انفسهن بانهن محجبات مجرد ان يضعن 5 سنتيمتر فوق الشعر. دي نصيحة مهمة. اما الحجاب الذي اراه، هذا حجاب لا يعرفه لا الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الاحناف ولا المالكية ولا الشافعية ولا احمد ولا انا، ولا اسم الفقهاء ولا العلماء ولا نحن. لا. فبالتالي انا اتقوا الله في زيكن، لأن كنا يعني ضرورة كنا للذهاب للجامعة والذهاب إلى العمل، فلتتقي رب العباد الفتاة والمرأة في شباب المسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت يا بني أيها الشاب، اعتبر أن هذه أخت لك، إذا أردت أن ينظر أحد إلى أختك فانظر إلى أخوات الآخرين ولا تتعدى حدود الله. أقول للأب والأم يعني لا تسيح مع من ساح، ولا بلا سياحة لحسن الفساح. يعني تقول المجتمع يريد هكذا، المجتمع لا يريد هكذا، نحن نريد وجه الله، نريد أن نقاعد القواعد وأن نسلم الولد بنت صالحة تتقي الله وتطيع زوجها فيحبها ويكرمها ويضعها على رأسه. ونقول للولد الشاب، لا تظن أن أباك إذا كان غنيا أنه مكلف أو فقيرا بتزويجك، لا، وإنما أقول لأبو الزوجة الأول أو والد البنت، يسر على من تقدم لابنتك بالذات إذا رضيت خلقه ودينه، وإلا سوف يوقعك الله عز وجل في من تظن أنه غني سوف يسترها فيكون فضيحتها. يعني أرى أن النصيحة، اجعلوا الإسلام في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة. بارك الله فيكم، ونطلب منكم دعاء نختتم بهذه الحلقة على فترة ساعة إجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، آمين. واجعلنا للمتقين إماما، آمين. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، آمين. وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، آمين. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، آمين. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا رب العالمين، آمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل إخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم يا رب العالمين، وأمنهم من كل خوف يا رب العالمين، واحقن دماءهم ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، في نهايه هذه الحلقه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيله العلامه الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم